الله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. امتن الله على نبيه بإنزال هذا القرآن، هو الذي أنزل عليك الكتاب، وهو رحمة من الله لنبيه ورحمة للعالمين. ويذكر تعالى أن هذا الكتاب آيات، وهي نوعان: آيات محكمات وآيات متشابهة. وأحسن ما قيل في المراد المحكمات والمتشابهات أن الآيات المحكمات هي الآيات الواضحة البينة التي ليس فيها احتمال ولا إشكال، فهذه الآيات قال الله هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب، ولهذا المتشابهات ترد إلى المحكمات. والآيات المتشابهات هي الآيات التي تكون محتملة، يعني ذي احتمالات ويشكل معناها ويشتبه معناها على بعض الناس، وقد جاء في آيات أخرى أن القرآن كله محكم وكله متشابه، لكن بمعنى آخر. محكمات الإسلام وكتاب أحكمت آياته، فالإحكام العام هو الإتقان، التشابه العام هو التماثل والتعاضد، حيث يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. قال الله هنا في سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. في قلوبهم ميل عن الحق، ميل إلى الباطل، هؤلاء يتبعون المتشابه الآيات المتشابهات ويتركون الواضحات، لأن لهم غرض خبيث، يريدون الفتنة، الصد عن الحق، يريدون الصد، فيتعلقون بالمتشابه ويستدلون بالمتشابه على باطنهم. فكل من يعني انتحل مذهبا واعتقد عقيدة افتراها أو قلد فيها من الاعتقادات الباطلة، فإنه يتذرأ لتثبيت قوله ببعض الآيات المتشابهات، ويترك الآيات الواضحات. ابتغاء الفتنة هو ابتغاء تأويل، يطلبون تأويل هذا المتشابه، التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. إذن يطلبون أمرا قد استأثر الله به، هذا لا يجوز. ما لم يطلع الله عليه عبادة من الحق يجب السكوت عنه. قال العلماء المتشابه هذا التأويل هو حقائق الغيب، مثل حقائق الغيب، حقائق أسماء الله وصفاته، حقائق اليوم الآخر، هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. أما أهل الهدى والفلاح والعلم الراسخون الذين تمكن الإيمان في قلوبهم وتمكنوا كذلك بالعلم بالله والعلم بكتابه فهم على النقيض من أهل الزيغ، فقابل سبحانه بين أهل الزيغ وبين العلماء، فهؤلاء يضلون الناس بالمتشابه وهؤلاء يؤمنون بالمحكم والمتشابه ويردون المتشابه، يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم ذكر سبحانه هذا الدعاء الذي يدعو به المؤمنون: ربنا لا تزغ قلوبنا، يعني سألوا الله السلامة من حال أهل الزيغ، تناسب فهم سألوا الله النجاة من طريق أهل الزيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. قال يتضمن سؤال الثبات، وفي الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فبالتثبيت تحصل السلامة والنجاة من الزيغ. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. تضمن هذا الدعاء الإيمان باليوم الآخر وسؤال الله أن يحقق لهم ما وعدهم، وهو الذي لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف. وجاء في آخر هذه السورة: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزي الميعاد.